ويقول إذا حضرت، ولأقول لنفس السؤال، إذا حضرت وقت الصلاة قبل أن نسافر في الطائرة في البلد التي سنغادرها، فهل يقصر وأجمع؟ لا، ما دمت لم تغادر صلي أربع، وإذا سافرت صلي اثنتين ما دمت في السفر. ما دمت في بلد لم يغادر البلد، ما دام في البلد صلي أربع. ألا إذا كان المطار بعيد والسفر جازم ما فيه تردد، والمطار بعيد خرج عن عامل البلد، فله يصلي اثنتين قبل أن يركب الطائرة، كان السفر مقبوعا ما فيه تردد، ويجمع لأنه غادر البلد صار مسافرا. نعم.